من ماء جهنم من نار جهنم يصهر به أي يذاب به ما في بطونهم من الأمعاء والجلود وجلودهم كذلك يذاب ولهم مقامع جمع مقمعة وهي مضربة عصا من حديد أي من حديد في جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا من نار جهنم من غم أي لأجل غمهم في ذلك أعيدوا فيها أعيدوا في نار جهنم وقيل لهم بتلك المقمعة يعني مقامع وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق أي المحرق وهو نار جهنم هكذا جزاء الكفار. نعم. ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه رضي الله عنهم وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر لفظ البخاري عند تفسيرها. ثم روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجتو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة انفرد به البخاري. وقال مجاهد في هذه الآية مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو حسن. ولهذا قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار أي فصلت لهم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم وكذلك تذوب جلودهم وسعيد تساقط. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلث ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله ولهم مقامع من حديد وقال ابن عباس رضي الله عنهما يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور. وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها قال سلمان رضي الله عنه النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قرأ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال الفضيل بن عياض والله ما طمعوا في الخروج إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. وقوله وذوقوا عذاب الحريق كقوله وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا